لا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحان من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة سبحان من أودع سرا التي في قلب النوى من سواك يحمي سبحانك جل جلالك يا الله عفوك ورضاك يا رب من من لي سواك من لي سواك من لي سواك إلهي وفي طريق الهدى وفي طريق الهدى والنور يبقين يا واسع العفو يا واسع العفو هب لي منك مغفرة هب لي مغفرة هب لي منك مغفرة إلى جنانك يا الذنب عندي يا الله يقتلني والعفو عندك يا الذنب عندك يا الله يقتلني والعفو عندك يا يا من يجود ولا تفنى خزائنه يا من يا من يجود ولا تفنى خزائنه إني سألتك إني سألتك تعفو وتعطيني؟ أنا خاطئ، أنا يا الله، أنا خاطئ، أنا يا عن ديني. أخاطب حسبي فؤاد ما تهتز نبضته إلا بذكرك في حب وتمكين إني أحبك لا خوفا ولا طمعا ولا اتخذت حبيبا عنك يلهين إن كنت أسأل عما قد أتيت به من الشفاعة إن الحب يكفي أنا يا الله تدفعني إلى ذنوبي ما حملت من طيني. لكنها هفوات لست أنكرها لست أنكرها لست أنكرها لست أنكرها